العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح لامية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة، والموافق اليوم الأحد 18 من شهر الله المحرم 1439 للهجرة. ويأتي هذا الشرح ضمن سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، والتي اختير لها 9 كتب، منها لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة فإني أؤكد على طالب العلم أهمية وجود منهج يسير عليه الطالب ليستفيد، فإن لم يتمثل منهجية في طريقه العلمي فإنه يفوته من التأصيل والتأسيس ما يفوته. ولهذا توارد العلماء والمشايخ على الاهتمام والعناية بالكتب والمتون الأصلية في كل فن، ورأينا هذا من مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، والشيخ بن جبرين، وعدد من أهل العلم كانوا يعتنون بالمتون التأصيلية في كل فن من الفنون. فهذا الذي يعينك بإذن الله يا طالب العلم على الطلب، هذا أفضل من التشتت وأن تقرأ في كل واد وأن تهتم بالكتاب الذي يقع بين يديك كائنا ما يكون، أو أن تقرأ مرة في التفسير ومرة في الحديث ومرة في الأصول ومرة في النحو وهكذا. مع الوقت والزمان يكون عندك معلومات لكنها مشتتة غير منتظمة. فالذي ينبغي لك يا طالب العلم أن تسلك المنهج الأصيل، المنهج العلمي الذي يوصلك في النهاية بإذن الله تعالى إلى التأسيس الصحيح. طالب العلم إذا لم يكن عنده تأسيس وأساس تأصيل على منهج الرصين يفوت خير كثير. ولا أنسى قصة الطالب الذي جاء إلي في نهاية الجامعة قديما وقال إنه ذهبت علي 4 سنوات جامعة، 4 سنوات كنت أحضر دروس متفاوتة وقرأت في عدد من الكتب لكن ما أجد أني حصل شيء، ما أجد نفسي إن عندي شيء. فقلت له أتدري ما السبب؟ السبب هذا التشتت وهذا الاضطراب وهذا التوسع، يعني بعض الطلاب يتوسع يقرأ في كل شيء وفي كل فن ويقرأ يعني ما وقع بين يديه، ويذهب المكتبة ويختار له 10 كتب 20 ويبدأ يطالع فيها ويقرأ بدون منهج فلا يستفيد. لابد يكون يا طالب علم عندك منهج، عندك كتب محددة، وإن اختيرت لك ممن تثق بهم كما في هذه المنهجية التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة، قد بذل فيها جهد كبير والشروح التي فيها تطبع كما لا يخفى عليكم، فهي نافعة بإذن الله تعالى لطالب العلم. فطالب العلم ينبغي أن يتقنها ويعيدها ويكررها المرة تلو المرة ولا يمل، بهذا تستفيد. طريق الاستفادة التكرار، الإعادة، مراجعة المحفوظ في هذه المتون، مراجعة الشروح، وبهذه الطريقة تستفيد إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يكون لك متون تركز فيها وتعمل عليها وتجتهد فيها لكي تستفيد. مثل القرآن، القرآن هل يحفظه من يقرأه تلاوة ويعيد، يستمر يعيد لكن يقرأه تلاوة ولا يحفظ؟ إنما اللي يتقن ويضبط القرآن هو الذي يحفظ ثم يكرر ويعيد ويكرر ويعيد حتى يتقن، حتى يتقن. فلا بد يا طالب العلم من أن تعتني بالحفظ، وإن لم يتيسر لك حفظ هذه المتون التي اختيرت في هذه المنهجية فلا أقل من أن تعتني بهذه الشروح وتقرأها وتراجعها وتتقنها وتضبطها وتشارك في مناقشتها لكي تستفيد. وأبشركم بحمد الله أن عددا من الطلاب استفادوا من هذه المنهجية وأتقنوها وضبطوها، وعدد آخر منهم بحمد الله شرحوها في أماكن كثيرة، ومن الله عليهم يسر لهم إعادة هذه المنهجية وشرح هذه المنهجية سواء في المساجد أو في غيرها. وأي طالب من الطلاب يرغب أي شرح من شروح هذه المنهجية وهذه المطبوعات فأنا على تم الاستعداد أن أوفر له ذلك ما دام سينفع إخوانه المسلمين، فأنا مستعد أتم الاستعداد في توفير ما يحتاجه الطالب من هذه الشروح ومن هذه الكتب شريطة أن ينفع بها المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المنهجية خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يبارك فيها، إنه جواد بر رؤوف رحيم. وبناء على طلب عدد من الإخوة إعادة المنهجية فهذا اليوم هو أول يوم في إعادة المنهجية من خلال لميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد اختلف في نسبة هذه اللامية للشيخ الإسلام على عدة آراء، فمنهم من جزم بصحة نسبة هذه المنظومة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو رأي المرداوي، وبهذا قال الإمام الجبرتي وهو من أهل العلم لكنه غير مشهور وغير معروف، توفي 1286، أكثر من رأيت جزم بهذه المنظومة ونسبها ابن تيمية هو الجبرتي رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء الألوسي، ومن هؤلاء أيضا شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله تعالى، وكان في بريدة حضرت عنده بعض اللقاءات، توفي رحمه الله تعالى عام 1410 للهجرة. ومن هؤلاء أيضا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1430 للهجرة. بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة نسبتها لابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أبرز هؤلاء شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجزم بذلك هذا الشيخ بكر أبو زيد. والذي يتبين لي والله تعالى أعلم يعني التوقف عدم الجزم، عدم الجزم بالنفي والإثبات، وهذا الذي يميل إليه ابن سحمان، ويميل إليه أيضا الشيخ عبد العزيز السلمان وكان من علماء عنيزة، توفي رحمه الله تعالى عام 1422 للهجرة، ومثل أيضا شيخ الشيخ عبد الله الغنيمان. على كل حال قد يقول قائل لماذا إذن تشرحها؟ ها؟ قد يقول قائل إذا ما تجزمون بصحتها لابن تيمية، نسبتها لابن تيمية، لماذا تشرحونها؟ والجواب أننا اخترناها في هذه المنهجية وجعلنا فاتحة لما اشتملت عليه هذه المنظومة المختصرة من أصول العقيدة ومن مسائل هامة لطالب العلم، ولا سيما في مرحلة التأسيس ومرحلة التأصيل. فهذا هو سبب الاختيار، هذا هو سبب الاختيار. المنظومة لا يخفى عليكم أنها 16 بيتا. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله، نعم، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ارزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، يا حرف نداء، والسؤال يأتي على أصناف وأنواع كثيرة في النصوص والأدلة سواء من القرآن أو من السنة. فمثلا السؤال قد يأتي والمراد به المال، يأتي السائل ويريد مالا، فهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه: وأما السائل فلا تنهر. حتى لو ما اقتنعت أنه محتاج، ما اقتنعت أنه محتاج ومسكين، لا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للسائل حق وإن جاء على فرس. وهذا رأيت ابن شبه رحمه الله تعالى يقويه، ومن المتأخرين الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى. ومن أنواع السؤال، من أنواع السؤال، السؤال في الشريعة، السؤال في الدين، والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان عندك علم وجاءك سائل يسأل وتجد أنه محتاج الجواب، فلا يجوز لك أن تكتم هذا العلم. وإذا أخذ الله إيش ميثاق الذين أوتوا الكتاب: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا خاف الإنسان على نفسه الضرر إذا أشاع العلم أو أفتى في مسألة معينة. ولنا قدوة في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، فإنه رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أحدهما بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا العلوم، لقطع هذا العلوم. هذا وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من هذا فائدة عظيمة، أنه متى ما خفت أن في مسألة من المسائل إذا أظهرتها يضرك ذلك ويترتب عليه مفسدة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهناك أحوال أيها الإخوة يتأكد النهي، يتأكد النهي عن السؤال فيها، مثل السؤال عما لا ينفع. يجيك بعض الناس ويسأل أسئلة ما لا قيمة ولا لها فائدة ولا يترتب عليها عمل، إنما يتكلف في ذلك. ومثل السؤال عن شيء لم يقع ولم يكن، وتوارد السلف عن النهي عن ذلك، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر إيش يلعن، يلعن السائل عما لم يكن. ومن هذه الأحوال التي ينهى عنها أيضا سؤال عن المغيبات التي يخفاها الشارع، فلا يجوز السؤال عن مثل ذلك، ولا سيما أنه لا يترتب عليها كبير شيء ولا يترتب عليها عمل، فلا داعي للسؤال عن مثل ذلك. كإنسان يقول مثلا: أننا نعرف أن المؤمن ينعم في قبره وأن الكافر يعذب في قبره، كيف ينعم وكيف يعذب الكافر؟ كيف أن المؤمن ينعم ويمد له، يمد له القبر ويكون روضا من رياض الجنة، مع أنه مع أن بجانبه قبر آخر، كيف يمد؟ وأسئلة كثيرة قد ترد على الذهن. فمثل هذا لا يجوز السؤال عنه ولا الدخول في المغيبات مطلقا، هذا منهج. فلا يجوز الإنسان أن يتعدى على ذلك ويبالغ. ومن الأحوال التي ينهى، ينهى السؤال فيها حال التنطع، هلك المتنطعون. فلا يجوز للإنسان أن يسأل تنطعا وتكلفا ومبالغة. وبعضهم يسأل، بعضهم يسأل ليظهر حفظه وعلمه وفهمه، علشان الناس تقول: ما شاء الله عليه، هذا حافظ وهذا فلته. الشيطان قد يوسوس الإنسان ويغريه ويغويه بمثل هذا، الشيطان له مداخل. لكن ما رأيكم، ما حكم من سأل عن مسألة يعرف الجواب عليها ولكن قصد بذلك نفع الحاضرين. ما رأيكم؟ مشروع؟ مشروع. مأجور؟ مأجور. هذا مشروع وهو مأجور، لأن النية طيبة، النية لله أن ينفع إخوانه المسلمين. ومن الأحوال أيضا التي ينهى عن السؤال فيها سؤال المراء والجدال. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، كما في سنن أبي داود بسند ضعفه جماعة من أهل العلم وله بعض الشواهد. ومن هذه الأحوال أيضا أن يسأل الإنسان أحدا من المشايخ أو من أهل العلم لأجل أن يختبره، من أنت حتى تختبر العلماء؟ وما في أحد من العلماء يعرف العلم كله، وهل يوجد عالم من العلماء حفظ العلم كله؟ ما يوجد، ما من عالم من العلماء إلا يفوت ما يفوت من العلم، يخفى عليه ما يخفى. فهل يريد هذا الإنسان أن يقول للناس إن هذا الرجل ما عنده علم؟ لا بد أن يراجع نيته ويحاسب نفسه، فلا يجوز مثل هذا. الناظم رحمه الله تعالى يقول يا سائلي عن إيش؟ مذهبي وعقيدتي. ما المراد بالمذهب هنا؟ لأن المذهب يأتي على عدة إطلاقات، والغالب في هذه الإطلاقات أنه يطلق على الأحكام العملية، يعني الفقه الذي يسميه أهل العلم الفقه الأصغر، لأن الفقه الأكبر ما هو؟ العقيدة، هذا هو الفقه الأكبر. وعلى كل حال، على كل حال ظاهر البيت هذا التفريق بين المذهب والعقيدة، لأنه قال عن مذهبي وعقيدتي، فنحمل المذهب على الفقه الأصغر، ونحمل العقيدة وعقيدتي على الفقه الأكبر. فالمذهب الفقه الأصغر والعقيدة الفقه الأكبر. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، مأخوذ من العقد، ما يعتقده الإنسان في قلبه. والأصل في عقيدة المؤمن، الأصل في عقيدة المؤمنين الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وبكتبه وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد انعقد إجماع أهل السنة على ذلك. رزق الهدى من للهداية يسأل، وهو يشير هنا إلى معنى عظيم، إلى معنى عظيم سؤال الله الهداية. فاسأل الله الهداية، اسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الهداية ويكثر من ذلك، كما جاء هذا في صحيح مسلم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الله، محمد بن عبد الله المؤيد بالوحي المختار المنزل عليه القرآن، ومع ذلك يسأل الله الهداية وأن يهدي لما اختلف فيه، لما اختلف فيه من الحق بإذنه. إذن ماذا نقول عن زماننا؟ زمن الاختلاف والفرقة والنزاع والفتن والمغريات. فأحوج ما نكون في زماننا هذا إخوتي وأحبتي إلى سؤال الله الهداية. سل الله الهداية، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. وما أجمل أن يربي الإنسان نفسه على الدعاء بالهداية للناس، يصيد دائما على لسانه. ولا يخفى عليكم قصة دوس لما تعدت وظلمت وخشي الناس أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليها فتهلك، فما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيحين قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وخرج من هذه القبيلة المباركة جماعة من الصحابة رفعوا راية الدين وحملوا السنة. من هؤلاء الصحابي الجليل أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية، مع أنه ما أسلم إلا متى؟ عام خيبر، يعني عام 7، ومع ذلك روى هذا الكم من الأحاديث، وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، في سنيات قليلة وبسيطة. ما أسلم إلا عام 7 الهجرة، وعدد وجماعة من الصحابة أسلموا قبل ذلك، ومنهم مهاجرين أسلموا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، ومع ذلك ما رووا كما روى أبو هريرة. وإنما هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.